هو أمي قال من أحبني فقد من أطعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وقد قال الله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم. هنا العلماء يقولون شدة التحري للسنة, هذه أيضا من المواضع المهمة جدا, شدة التحري للسنة تغفر لك الخطايا, إما الكبائر والصغائر وهذا عند بعض العلماء, وإما الصغائر بسبب التقييد الذي جاء في المطلقات. تعال بقى عمر فصلنا هذه الكلمة قبل أنت حبيبي. أنا اسمك إيه أنت يا أستاذ؟ تعال أنت الآن إحنا يعني مش الاتفاق, إن كنت أنت أصالة تعلم أنك ستغيب ستتأخر تجعل بديلا لك, أنت ساقط إداريا الآن, هذا سقوط مذري, تتأخر عندك طارئ, المفروض إيش تفعل؟ ممتاز, انت بحثت عن ذلك فعلت ذلك, ليش تضيع علينا هذا الخير؟ طيب اجب تفضل السؤال, قول له سؤال. قال بعض العلماء نعم شدة التحري صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب صغيرها وكبيرها عند بعضهم وصغيرها عند بعضهم. فسر الكلام هذا. فسره أو اشرحه أو بدلل عليه. خلاص يظهر من أنت عندك أصابك ما أصابك, كان الله في عونك, بعد ما تنتهي نشوف أن كان أصابك حقا مصاب ولا أنت كنت تجري وراء الهرة فأتعبتك, سنرى بعد درس. لكن الظاهر أنك متعب. أحل على الأخ المتغيب, أنت تعلم دروس انعقدت من متى؟ تعلم دروس انعقدت من متى؟ يعني تعرف ما الذي جعلك تتقاعس؟ يعني أخوك ما ترك الدرس وسألته أخوك موجود؟ قال موجود. قلت له طيب خلاص تفرج على الدرهم والدينار وتبحث عنهم, ما زلت تلهس أمام هذه الدراهم ولا تحصلها إلى الآن, العجب كل العجب. هكذا الدنيا يا أخي والله, اجري كيف ما شئت لا تأتيك, نم على السرير تأتيك تحت السرير, تبدأ الصباح تقول أحملك يا رب هذا ذهب وفضة ستأتيك صدقني, بس المهم تكون صادق فيه. طيب لا نمنا ما جاتش, فأنت ما نمتش على على على الجنب الأيمن صح, نمت على جنب الشمال, هو هذا يعني في خطأ في النوم, فأنت لو تعرف كيف تنام نوما جيدا سترى ذلك. تفضل. هذا كلام عام, انا عايز اول حاجه الحكم والدليل, وبعد دليل التفسير, وبعد تفسير التنظير والتمثيل لان استطعت الى ذلك سبيلا. الله المستعان. ما تتغيبش ثاني. حكم ممتاز. لا انت ابدا قل شده تحرر النبي صلى الله عليه وسلم, سنه النبي صلى الله عليه وسلم تستجلب محبه الله تعالى, تستجلب مغفره الله تعالى للذنوب, الدلاله قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, او شرط وجوابه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب الجزئية الثانية مهمة جدا, قلنا يحبكم الله, هذا أعظم ما تكون, لأن الإنسان إذا دخل في دائرة محبة الله جل في علاه فهو الموفق المسدد. إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يجب لي إني أحب فلان فأحبوه, وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحببته, قال الله تعالى فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها, قال للإنس ألاني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه, فهو محفوف بكل التوفيق والتسديد, ولو كانت له الزلات والهنات والسقطات فإن الله تعالى يلزمه التوبة والأوبة وسرعة الفيئة له سبحانه جل في علاه. لكن هو الكلام على الصغار والكبائر من وين؟ الذين قالوا بأن شدة تحري اتباع صلى الله عليه وسلم يغتفر بها الصغائر والكبائر, أن الله تعالى قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوب جمع ولا مش جمع؟ جمع ومضاف, جمع ومضاف فيعم، جمع ومضاف، فشدة التحري يكون بها مغفرة للكبائر والصغائر. وأنا أترك على هذا حق أن أنا أميل إلى ذلك وأقف عنده، يعني حتى المقيدات لا تقيده هنا، المقيدات لا تقيده هنا، لأن المسلم قال هنا بمسألة يعني الصلاة الخمس والعمرة العمرة ورمضان رمضان، عندما قال فاجتنبت الكبائر لها أيضا من الأدلة في التقييد على قول الجمهور، لكن هنا في الآية صريحة جدا نقف عندها، والأولى لنا ألا نتحرك من أمامها، لأن الله تعالى قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه تدل على الذنوب الكبيرة وأيضا الذنوب الصغيرة، لا غرو ولا عرب، لأن المرء إذا اشتد في التحري لسنة السلام فهذا المحب الصادق لله جل في علاه، ولو غلبته شهوته حتى بالكبيرة أو الصغيرة فهذا الذي يغفر الله له الذنب الأكبر الذنب الأصغر، ولا تحجير على فضل الله وعلى سعة رحمة الله جل في علاه. أيضا الاتباع سبيل إلى الأمان من الوعد، الأمان من الوعيد ومن العذاب، وأيضا دلالة على تقوى القلوب بل ودلالة على الإيمان. قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على الإيمان، وعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تصل بالإنسان إلى الكفران، سواء الكفر الأصغر وهو سبيل ووسيلة إلى الكفر الأكبر، لأنه يمكن أن يجحد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كهؤلاء الأغرار الأغمار، هؤلاء الرعاع السفل الذين يقولون أو يدعون بالقرآنيين الذين يقولون ما ولدناه بالكتاب ربنا أخذنا به وإلا فلا نأخذ. وهذا الذي قد عاتبه الإمام الشافعي وأنكر على أمثال هؤلاء بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لألفين أحدكم شبعان، شوف انظر هذا الوصف الدقيق اللي احنا فيه الآن، شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر في كتاب ربنا فوردناه في كتاب ربنا أخذنا به، فهذه مصيبة كبرى. لذلك يقول الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأيضا قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بطلان العمل هذا يدل على الكفران أيضا، إما بطلان العمل كلية فيكون الكفر أكبر، أو بطلان بعض الأعمال بكفر وهذا كفر أصغر، فهذه فيها دلالة أيضا على أن الإنسان على خطر عظيم إن كان قد حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل حياة القلوب لا تكون إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فحياة القلوب وحياة الأبدان لا تكون إلا باتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا على ما كما قلنا من صفات المؤمنين هو انقياد الانقياد التام والاستسلام التام، وكان عجبا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلونه من شدة التحري لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي أذهله ما رأى، قال والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم، ما تكلم بكلمة إلا والكل يسمع له. وأيضا قال يعني كلاما فصلا في هذا الباب، قال ما حد أحد فيه النظر، وأيضا قال كان إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، وما تنخم نخامة فوقع في يد أحد إلا ذلك بها وجهه، احتراما وتعظيما توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينقادون له. لذلك يقول الله تعالى وصفا المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيش أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الانقياد التام هذه علامة الإيمان، السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل يعني صغير وكبير ودقيق وجليل. وأيضا علامات التقوى من أهمها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ المرء التقوى أو حق التقوى إلا بعد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم شعائر الله لا يكون إلا بعلم، والعلم لا يكون إلا من الوحي، والوحي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، وشعائر الله لا يمكن أن تعظمها إلا بما علمك النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية التعظيم، أما إذا اتبعت هواك فأنت لست معظما لا لله ولا لشعائر الله جل في علاه. يعني نضرب بعض الأمثلة التي تبين لك كيف كان الصحابة الكرام أو كان العلماء علماء المذاهب في تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من حاد عن سنة سلم يعني سقط مذهبه وما ذهب إليه وما اعتبره العلماء أنه بلاء. ثم نختم ببعض الصور التي يقال فيها بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء، إذا قلنا بأن نلات بأن المحبة بأن التقوى بأن علامة الإيمان دون النفاق والكفران هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدم التوفيق والتسديد هو أيضا عدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا توفيق له ولا تسديد، وما ترى له إلا الهلاك والخسران. لذلك عض الصحابة أنامل الندم عندما من قادوا لا للنبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم، لكنهم قد عملوا لذلك أعمالا لأنهم حادوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمثلة أيضا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في رواية قال أولهن بالتراب، وقال في رواية أخرهن بالتراب، وقال رواية في مسلم قال عفرهن الثامنة بالتراب. أبو هريرة سئل عن ذلك وهو راوي الحديث قال اغسله ثلاثة، أو قال يكفيك أن تغسله إيش ثلاثة. فالأحناف هنا حادوا عن السنة، وهذا أيضا يبين لك براعة الشافعية عن الأحناف، لأن هذا مخالفة في تأصيل الشافعية مع تأصيل الإيه الأحناف. تأصيل الشافعية في العبادات خاصة، لا في العبادات خاصة أنهم يجعلون الأمر دائرا على التعبد لا على التعليل. يعني أصول الشافعية، كلية أصول الشافعية، ودي مسألة عزيزة جدا من الأهمية بمكان، يعني في التخريج تعرف كلية أصول الشافعية بأن الأمر عندهم يدور في العبادات على التعبد لا على التعليل، وكلية الأمر في العبادات عند الأحناف يدور الأمر عندهم على التعليل لا على التعبد. لذلك ترى التوفيق والتزيد دائما في مسألة العبادات عند الشافعية لا عند الأحناف. فهنا في مسألة ولوغ الكلب في الإناء الغسل سبعا ولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو عفرهن الثامنة بالتراب، الشافعية يقولون بذلك، والحنابلة والمالكية لا يقولون بذلك، والأحناف لا يقولون بذلك. فإذا نظرنا إلى التأصيلين المهمين، تأصيل الشافعية الذي يدور أمرهم بأثره في العبادات على التعبد، قالوا هذا أمر من الله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم ما العلة سبع مرات مع أنه واحدة تكفي أو ثلاث تكفي بالنسبة لإزالة النجاسات لو كانت علينا نجاسة، لكننا لا نعلم وهي أقرب إلى التعبد وهذا الأحوط، لأن الأصل أنك كما قلنا خلقت عبدا لله جل في علاه، وأن الله خلقك عبدا لله جل في علاه، وأمر العبد عند أوامر الرب ألا يعارض بالعقل، بل يقول سمعت وأطعت. ولذلك تقول بلسان حالك ولسان قالك تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. أما الأحناف قالوا لا الغسل ثلاثة، لأن أصول الشرع تقول بذلك، وأن النجاسات يكفي فيها الغسل الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا سيما أن أبا هريرة قد أفتى بذلك عندما سئل قال اغسلها ويكفيك أن تغسلها ثلاثة. وهذا الفتوى التي جاءت عن أبي هريرة صراحة فتوى في إسنادها ضعف، بل ورد فتوى عن أبي هريرة بإسناد صحيح أنه قال اغسلها سبعا ولم يقل اغسلها ثلاثة، لكن هذا كما قلنا كشف عوار التأصيل. فالتأصيل في العبادات عند الشافعية هو على التعبد، وأما التأصيل عند الأحناف الأصل فيه على التعليل، لذلك حادوا عن السنة في غير ما موضع حللوه بقى أو قل أتوا ببعض التأصيلات الأخرى ضموها لهذا التأصيل، وهي أنهم قالوا الراوي إذا خالف ما روى فالعمل على ما رأى لا على ما إيه على ما روى، وهذا خطأ مبين. كي أنتم تخالفون ظاهر القرآن أيضا، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه، قال الله جل في علاه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني المسألة دائرة على اتباع النبي مش اتباع أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى في خلاف عريض بين العلماء على أن نقول هل قول الصاحب حجة أم إيه أم لا. فالحق في هذا الباب مع هؤلاء الذين تمسكوا وعضوا بالنوارس على سنة وسلم. كذلك من قال بأن العلة والتعليل في مسألة النرد وحرمة النرد هو المقامرة، إذن عندهم لو داروا في الأمر والنهي في التعبد هذا على التعليل ممكن أن يرجع التعليل بالإبطال على التنصيص الذي جاء من وسلم. يعني لو قال الرجل أنا ألعب بالنرد مع امرأتي يجوز ولا ما يجوز؟ ما في مقامرة ولا في شيء من القمار، فنقول له لا يجوز أيضا، لأن وسلم قال قولا صريحا قال من لعب بالنرد او النرد شير فكانما وضع يده في دم خنزير. هذا الان علمت العله او لم تعلم العله وجب عليك ان تقف معظما لنص النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والسيب بالسيب، او قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. يبقى عندنا الجلد 100 وايضا التغريب عام. الاحناف لم ياخذوا بالتغريب ايضا. شوف هو تعظيم السنه بقى الان، فالشافعيه والحنابله ومعهم المالكيه وقفوا، المالكيه في كلام طبعا في هذا الباب، لكن الشافعيه الائمه الثلاثه وقفوا معظمين للنص، قالوا قد قال مسلم جلد ماء وتغريب عام، يبقى اذا لابد من تطبيق تغريب عام. لكن الاحناف يعارضوا السنه بقول عمر بن الخطاب او قول علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب ورد عنه انه قال كفى بالتغريب ايش كفى بالتغريب فتنة. قال كفى بالتغريب فتنة. وقال علي بن عمر بن الخطاب قال والله لا أغرب أبدا. قال لا أغرب. فأخذوا قول عمر وعلي على قول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال جلد ماء وتغريب عام. قال خذوا عني خذوا عني قدر على الله. يبقى حال الأمر على إيه؟ على الوحي. حال الأمر على الوحي. قال خذوا عني خذوا قد جعل الله. يبقى المسألة من السماء الآن. ما لكم العمر الآن؟ ما لكم العلي؟ ما لكم العثمان عثمان؟ ولا حتى تنظر إلى أبي بكر ولا إلى الصحابة بأسرهم. المسألة جاءت من الوحي من السماء. خذوا عني خذوا عني. فقالوا لا عمر قال ذلك. وحتى انت لو محصت نظر لا تجد احدا يعارض السنن ولو بقول صاحب الا وتجد هناك العوار فيما يتبنى. اما عمر الخطاب عندما قال والله لا اغرب احدا لم نجد ذلك ايه لم نجد ذلك على الاطلاق. بل قد جلد عمر وغرب غرب عمر في الزنا. لكن لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا اغرب كان في رجل كان شرب الخمر فلما استطال الامر وشرب الخمر غربه. فلما غربه ذهب نفاه. فلما نفى ذهب إلى هرقل وتنصر. فالمسألة كانت أعظم. وهنا عمر الخطاب ما فعل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن التغريب ولا النفي في إيه؟ في الخمر. يعني هذه حتى ليست سنة. فلما ورد أنه لما اجتهد عمر في مسألة التعزير وزاد في ذلك في التغريب لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الجلد مئة الذي جاء به الكتاب بأن شدة التأديب والتهذيب بالتغريب قال لعل التغريب يهذبه أكثر اجتهادا. وقد اخطا في الاجتهاد. ماذا حدث؟ الرجل تنصر وذهب الى هرقل فرجع عن ايش؟ عن اجتهاده وقال والله لا اغرب يعني لا اغرب في الخمر. السياق يحكم في ذلك يعني والله لا اغرب في ايه؟ في خمر. والا فهو قد غرب. اما علي بن ابي طالب الذي قال كفى بالتغريب فتنه لم يثبت عن علي بن ابي طالب لم يثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. من ذلك ايضا حديث عمر بن الخطاب تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وأهدى وساق معه الهج. وعن عائشة أنه تمتع وتمتع الناس معه. هذا التمتع كان من المسلم وقد قاله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فمنع من المتع أبو بكر وعمر وعثمان وإيش وعلي استغفر الله عثمان الثلاثة منعوا من المتع. فهنا أيضا الأحناف أو غير الأحناف جاءوا فأوقفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع وقالوا بنسخ هذا الحديث لمخالفة أبي بكر ومخالفة عمر ومخالفة عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يحكم فعل الصحابة لا قول الصحابة. وهذا أيضا خطأ في التأصيل. يبقى هذه تبين لك عوار تأصيلات الأحناف وسداد تأصيلات الشافعية. باشمهندس سامي العزبي بيكلمنا النهارده خطوره في ايش؟ انا عايز افهم في ايش الاخوه الوجوم اللي براه في الوجوه في اسبوع كامل شرح ورا الوجوه مقتوله. انا هموت. اللي فاهم يرفع ايده. ما استطيع اقول كذب لكن يا الذين امنوا لما تقولون ما لا ايه. انا مش انا يعني تعبيرات الوجه لا تبشر بما ارى من الايدي المرفوعه. تعال انت بتقرا قديه ياسين. تعال يا حبيبي تعال. ايه اللي فهمت؟ ايه التمه الكبرى اللي احنا فيها هنا؟ ايه اللي فهمته؟ ها فهمتش حاجه؟ تغطي في البحر في البحر فينا. امشي فوجه بس انت ايش اللي فيك؟ انت ألم بك يا مصاب؟ متعب؟ كل ده عشان شغل؟ هذا كله تحصيل الورق. وهذا الذي انا ما ارى الوجوه بهذه الطريقه الا من انت. لا خليك يا محدث العصر انت ايها المزعوم. انت خليك بقى الحال المساله تبقى عندك. احل عليه السؤال. طيب لغايه نشوف حاجتنا. انت فاهم السؤال الاول؟ فاهم كمان السؤال؟ مش منتبه؟ شوف شوف شفتم يا شيخ الذي يقدم الدنيا على الدين ماذا يحدث معه؟ اياكم ثم اياكم. انت بتتاسى بتعمل كده بتتاسى؟ وينك انت من اربع؟ امس وينك؟ كنت متعب جدا بسبب ايه؟ بسبب العمل. الأحناف يقولون بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وحديث ابن عمر أن تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالوا هذا حديث منسوخ، فإن أبا بكر وعمر وعثمان يمنعون من المتعة. كيف فهموا بذلك؟ وهل الموقوف ينسخ المرفوع؟ أنا سأحلل لك المسألة عشان الأخ تعدي ياسين، أحلل لك المسألة. يبقى هم يقولون أصلا أنه منسوخ، كيف فهموا ذلك؟ الموقوف هل ينسخ المرفوع؟ طيب، وكيف أيضا عارضوا بفعل الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. الموقوف يرفع المنسوخ؟ هي التلسة نايم جاء دلوقتي، قطرب بيضحك، وقطرب والله ضايع، انا هوقف قطرب قريبا، انا شايف ان هو ايضا كل ما يجيلي ودانه بتحمر مش عارف فيه حاجه، فلازم برضه اساله. معايا ولا مستيقظ منتبه؟ جيد. هذا النظر. طب تاخرت ليش اليوم؟ نمت برضه؟ طب انت يعني، انا سامحني، انت بتتصل فيا في وقت الدرس؟ ده بيتصل بعد درس يقول هو في درس؟ ده فعل الحريص. ثلاثة أيام في ناحية المجلس يبول في طيلسانه من أجل إيش؟ أن يجلس يسمع الدرس. أنت بتتصل وقت الدرس هو في درس؟ في إخوة جالها رسائل إن في درس؟ أنتوا عرفتم كده إن في درس؟ ها؟ بركة وناس أولياء، والحمد لله ربنا يحفظهم ويصلهم إن في درس. كرامات أولياء. اعمل زيهم تكون يعني تنزل منزلتهم. طب ائتني بالإجابة. طب اجلس احل، مش مقبول. ما انا مش انا، هو خلاص هو لا لا لا يوثقك لذلك. شوف هذا رأسه غير موثق لك. انا موافقه على هذا حتى تلتزم كما التزمت قبل ذلك، وبعدين نشوف توثيقك. تفضل شوف واحد غيره احل. مين مالي؟ شوف سبحان الله، انت لا تقبله لا تقبله. الله اكبر الله اكبر يا مالي، والله انا اريد قبل يدك يا اخي، والله العظيم، وانا موافق، انا موافق 100% الا تقبله. احسن مالي، ما قبلك رجل، وانا معه والله معضدا ونصيرا. احل على غيره. شعبة، شوف شعبة، بس شعبة عارف حياءه هو اللي يمنعه، لكن لو كان منصفا لردك، لكن لما نشوف هيعمل ايه؟ اشوف قبلك والله حياء، بحلف بالله حياء. النص وجان النص بن سلم تمتع، قالوا بإذن المتعة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأحناف الذين يقولون بالمتعة يقولون هو منسوخ. أنا أريحك من هذا الباب. هم الآن يقولون بأن الموقوف هذا حديث منسوخ. هم لا يغيب عليهم أن الموقوف لا ينسخ المرفوع بحال من الأحوال. كيف ينسخه وأن المرفوع وحي والموقوف اجتهاد؟ لا، لكنهم يقولون اتفاق الأئمة الثلاث على عدم العمل به دلالة على وجود النسخ. ده أحسن ظن الأحناف. فهمتم الموضوع ولا ما فهمتوش؟ الفهم الفائدة. يبقى هم يتفقون على ان الموقوف لا ينسخ المرفوع، الموقوف اشتهاد والمرفوع ايه؟ وحي. فلا يمكن لقول صاحب ان ينسخ قول السلف، لكن هم يقولون اتفاق الائمه الثلاثه على عدم العمل به دلاله على وجود ناسخ وان لم يظهر لنا ذلك. وطبعا هذا كلام خرص وتخمين، وخرص التخمين لا يمكن ان نوقف به الذي جاءنا موصولا عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن الخطاب ابن عمر لما قالوا له انت تأمر بالمتعه وابوك ينهى عنها، قال ما امرت باتباع ابي، امرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن عباس، قال اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجاره، اقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال ابو بكر وعمر. وايضا يعني عندنا الساعه عشان لا هذا لا نملكه. طبعا المفتي جاي في الاخر عشان يختم، مفتي الصومال الاول والمفتي المساعد، المفتي الصومال الاول جاء عشان يختم بس في النهايه، فانت ولا تكون الا بالختم. طيب يبقى معنا وقت الحمد لله. ايضا من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. الاحناف لم ياخذوا بالحديث. لما؟ لان ابن عباس لم ياخذ بالحديث او ظاهر الحديث. ابن عباس يقول طبعا قول السلام من الاسماء الايه المبهمة يدل على التعميم. يبقى من هيدخل في ذلك ايه؟ العجموات والجمادات والجن والإنس. قال من بدل دينه فايه فاقتلوه. فالتعميم الذي قال به ابن عباس خصص منه تخصيصا. الحمد لله ادينا عرفت الاخوه فين. الله اكبر. اشعبه في حاجه؟ ما انت مع الاخوه يعني كله نايم. يبقى اذا الكل يبقى على هذا ظني فيكم حقا. انما انتم كل ما اتكلم كله يرفع ايده ظاهر جدا. العجموات لهم دين في الديانه ما حتى لو اسمها مقهرا. من بدل دينه فاقتلوه. تضحك القطرب شايف. وقول الجمادات يعني ايه المساله رايحه مع انا يعني. هو ربنا بيظهر المسائل في في في في بعض اللحظات عشان يظهر الاخوه. تقول له استيقظوا المساله على الفقرين فقط. قال من بدل دينه فاقتلوه. هذا تعميم فيه الرجال والنساء والجن والانس. طيب فابن عباس قال المرأة لا تقتل. قال عن المرأة المرتدة قال لا تقتل. فقالوا هنا ابن عباس خصصها في التخصيص لابن عباس فلم يأخذوا بهذا الحديث من أجل قول ابن عباس. سبحان ربي العظيم. يعني ابن عبد البر رسم لنا طريقا عظيما جدا في مسألة رجوع ابن عباس في بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. قال راجع ابن عباس. تتعبين نفسكم ليه؟ راجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس لا حجة لأحد كائن من كان مع إيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اتفاق جمهور الأصوليين من المتقنين أن قول الصاحب لا يخصص لا عموم القرآن وعموم السنة. أن قول الصاحب لا يخصص عموم القرآن وعموم السنة. ده تحقيق بجميع الأصوليين. لكني يعني لا أقول بهذا القول مطلقا. أقول به لكن لا أقول به مطلقا. قد تأتي القرائن تثبت التخصيص ويكون من القرائن المعضدة هو إيه؟ قول الصاحب. لكن افرادا هكذا قول الصاحب لا يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول من بدل دينه فاقتلوه. اخطأوا الاحناف بانهم قالوا لا تقتل المرأة وهذا تخصيص لقول المسلم بلا مخصص ما في دليل على ذلك. وان قلتم الراوي اعلم بما روى قلنا الراوي اعلم بما روى لكنه لم يأتي بدليل. المسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. قالوا عندنا قرينة ان المسلم مر على امرأة مقتولة قال ما كانت هذه بايه بتقاتل. هو ما قال انها لا تقتل. هذا ليس في النزاع. هو يقول هذه المرأة لا تقاتل اذا لا تقتلها ما دامت كانت كافرة أصلية. والكلام عندنا في إيه؟ في المسلم الذي قد ارتد عن دينه فالتغليظ له أولى في ذلك. أيضا من ذلك أن ابن عباس خالف أيضا قول السلام ليس هو الذي روى الحديث ليس على المسلم في فرسي ولا غلامي إيه؟ صدقة. هو قال في الخير المروض في سبيل الله لا فعلا لا صدقة فيها خصصها بإيه؟ بالخير في سبيل الله. أما غيرها ففيها الصدقة. وإحنا عندنا حديث صريح جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. عفوت لكم عن صدقة الخيل. اهو صدقة الخيل الإضافة تدل على ايه؟ تعميم اي خيل اي خيل ان كان صدقة الخيل. قال عفوت عنكم عن الرقيق. هذا بالنسبة للأمثلة التي نرى فيها تعظيم الأئمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وان من عارض النبي صلى الله عليه وسلم فمذهبه ضعيف جدا لا يمكن الأخذ به. كما بينا الأسباب التي يمكن ان تلوح في الأفق بسبب ضعف مذهب الأحناف للحيدة عن طريق صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا ما قالوا من الاعتذارات إما بأن الراوي خالف ما روى إما أن الاجتهاد وصل بهم إلى ذلك. لكننا نقول الأقوى والأقرب هو الذي يأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب وبضدها تتبين الأشياء. قلنا النجاة والهدى التام إن تطيعوه تهتدوا والفلاح والسداد والنجاة ومحبة الله جل وعلا وغفران الذنوب سواء صغيرة أو كبيرة كلها بالاتباع. عكس ذلك بأن عدم الحيد عن تباع النسلم فيها ما فيها من الدعاء عليه من الهلاك من اللعنة من أيضا الخسران ولو ختم عليه بذلك فهو من أصحاب النيران. ومن ذلك يعني أروع الأمثلة تضرب في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية عندما جاء النسلم وقد اشترط عليه شروطا مجحفة فقبلها النسلم. قال والذي نفس بيده لو عرض عليه خطة رشد لأيه لأجبتهم إليها. فعمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق ليس على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا. عارض النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. قال أنا رسول الله عليك ما عليك إلا الاتباع. أنا ما علي الاتباع يبقى أنت ما عليك إلا الاتباع. قال أنا رسول الله ولن يخذلني الله. ولما ذهب إلى أبي بكر قال له إلزم غرزه. شوف أنت ما عليك إلا إيه تمام الانقياد عدم الانقياد إلا إيش اللي حدث مع عمر الخطاب. قال والذي نفسي بيدي فعلت لذلك أعمالا وأفاعيل. ثم قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. فلما ذهب إلى أبي بكر قال إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يخذله الله جل في علاه. أيضا من ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أيضا في صلح الحديبية استحقوا إيش الدعاء عليهم. يعني لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق اشتد الامر عليهم فمن قاده ما استسلموا من اول مره. فدخل سلم على في رواية دخل على أم سلمة مغضبا قالت لا تكلم أحدا واخرج إلى الحلاق. وفي رواية أخرى في بعض الروايات الأخرى ليست في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها دخل سلم عليها مغضبا فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. فقال لها وهذا الشاهد الذي أريده فقال لها أرأيت قد أمرت الناس بأمر فإيه فلم يأتمروا به. هنا استحق الدعاء عليهم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحيد عن سيدنا السلام الحيد عن عدم تمام الانقياد استجلبت عليهم الدعاء. قالت من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. فدعت عليه بالهلاك لأنها قد خالفت لأنهم قد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان عندما باع السلسلة من الفضة ومعه شيء غير الفضة أو ذهب ومعه شيء من الفضة بشيء من الذهب فقال له عبادة بن الصامت أو قال أبو موسى الأشعري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال قد علمنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقام فخطب في الناس ما بال أقوام يقولون عن رسول الله ونحن قد كتبنا إيه الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا أقول لك نهى رسول الله وأنت تقول قد علمنا ما قال رسول الله والله لا أساكنك في مكان. فرحل عنه وذهب إلى عمر الخطاب فقال ما ردك يا ابن أخي؟ قال حدث بيني وبين معاوية كذا وكذا. انظروا للحيدة ماذا حدث الآن لعدم انقياد معاوية التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب خلف الورقة قال لا إمرة لك عليه ولا بد أن تنقاد له. قال لا إمرة لك عليه ولا بد أن تنقاد له. ثم قال لا خير في أرض لست فيك لست فيها. فرده حاكما لا محكوم. رده أمينا على معاوية وهو أمين عليه. فانظر كيف الحيد عن سنة السلام تنزل الماء أو تنزل المرء من مكان العلو الذي هو فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى مكة فاتحا كان ذلك في رمضان إلى كراع الغميم ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطار لأنهم إيه سيلقون عدوا أمرهم بالإفطار. فقام بعضهم فصاموا فلما ذكر للنبي هي حيد عن السنة فلما ذكر النبي أن بعض القوم قد صاموا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون؟ قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. رأيت المذمة استحقوا المذمة للحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفطر النبي بالفعل فعليك أن تأتسي به بل أمر بالفطر ولم يحدث ذلك منهم فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. من ذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء عبد الله بن سبأ ومن معه عليه من الله ما يستحقون بأنهم قالوا لعلي بن أبي طالب بأنه هو الرب هو الإله فأضرم النار فحرقهم فيها. فلما حرقهم فيها والقوم في النار قام ابن عباس بعدما علم من ذلك قال أخطأ علي. شوف انظر علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة الراشد وهو أفضل من العباس وأفضل من العباس أفضل من عمه أفضل من العباس بإجماع. ومع ذلك لما حاد عن السنة خطأه ابن عباس فقال ابن عباس أخطأ علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فإيه فاقتلوه ولا يعذب بالنار إلا الله. فقال ابن علي بن أبي طالب لما وصلوا الكلام قال ويح ابن عباس إنه يتتبع الزلات أو قال يتتبع إيش يتتبع أو هو البحاث عن الهنات عن السقطات. ثم صوفه في مقال. فهذا أخطأ أمام الجميع وأعلن خطأه علي بن أبي طالب لأنه لم يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المصنف بعد ذلك رسم لنا طريقا عظيما جدا قال والسنة بالنسبة للقرآن إما موافقة وإما مبينة وإما مفسرة وإما مخصصة أو مقيدة وهذا إن شاء الله نبين تفصيله الأسبوع القادم.